إذن الأرض المباركة في القرآن الكريم ما موقفها في التوراة والإنجيل؟ القرآن الكريم تحدث عن الأرض المباركة في هذه المواضع، وصفها بأنها الأرض المباركة، وكذلك تحدثت التوراة في أكثر من سفر تتحدث عن أن هذه الأرض تدر لبنا وعسلا في أكثر من موضع في التوراة، وكذلك تحدث الإنجيل عن هذه الأرض المباركة أيضا، ففي إنجيل مرقس مباركة مملكة أبينا داود عليه السلام. ولكن نلاحظ الفرق بين حديث القرآن الكريم عن الأرض المباركة وحديث التوراة عن الأرض المباركة وحديث الإنجيل عن الأرض المباركة. حديث القرآن الكريم عن الأرض المباركة هو حديث مطلق، حديث غير مقيد. أما لو أنك نظرت إلى حديث التوراة عن الأرض المباركة تجد تدر لبنا وعسلا، بمعنى أنها بركة مادية وفقط، وليست بركة عامة ولا بركة مطلقة، ولكنها بركة. وهذا هو حجر الزاوية الذي كان يدور حوله اليهود طوال عهودهم السابقة قبل السجينة الحديثة. كان الهدف للوصول من هذه الأرض هو البركة المادية، لأنها تدر لبنا وعسلا، للاستفادة المادية فقط. أما في الإنجيل فقد تحدث عن هذه البركة وحدها بمدة زمنية وفقط، فتحدث مباركة مملكة أبينا داود، تحدث عن بركة هذا المكان في عهد النبي الله داود وفقط، ولكن لم تكن مطلقة. أما القرآن الكريم فتحدث عن بركة هذه الأرض بركة مطلقة، وهذا هو الواقع الذي نشاهده الآن على هذه الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى بارك في أهلها، بارك في حجارتها. فضيلة الشيخ، إذا تحدثنا عن أهم مظاهر البركة في هذه الأرض المباركة، أهم مظاهر البركة على هذه الأرض المباركة تجدها في كل شيء، ولكن بشرط توحيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كتب البركة لكل من يؤمن به، وهذا واقع مشاهد على وجه الأرض الآن. بارك الله في رجالها، بارك الله في نسائها، بارك الله في حجارتها، بارك الله في أشجارها، بارك الله في كل شيء فيها. انظروا هذه الأرض المباركة يعيش عليها هذه الطائفة من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وأين يا رسول الله؟ ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أليست هذه بركة في هؤلاء الناس؟ بارك الله سبحانه وتعالى في حجارة هذه الأرض. انظر إلى هذه الأحجار التي تتحدى أعتى الدبابات. الحجارة يعني في الانتفاضة جعلتهم يفرون من الموت إلى الانتحار. في سنة 90 لوحدها أكثر من 54 جندي وأكثر من 6 ضباط وثلاثة من القيادات العسكرية انتحروا بسبب هذه الحجارة التي بارك الله فيها، فكانت تتفجر نارا ونور، نور تضيء الطريق لعباد الله الموحدين، ونارا على أعداء الله من اليهود الذين احتلوا هذا المكان واغتصبوا هذا المكان. لو أننا أردنا أن ننظر إلى البركة في هذا المكان بشكل واقعي وبشكل عملي، أقول بموجب الإحصائيات على أرض الواقع الآن، تعيش المرأة الفلسطينية وتعيش المرأة اليهودية، الاثنان معا يعيشان على هذه الأرض الآن. ولكن انظري، أعلى نسبة إنجاب على مستوى العالم بالكامل على وجه الأرض عند المرأة الفلسطينية، وأعلى نسبة عقم على وجه الأرض عند المرأة اليهودية. أليست هذه بركة؟ فإن الله بارك فيها لأهل التوحيد ونزع البركة منها لأهل الشرك. فهذه بركة موجودة، وهذا واقع نشاهده الآن. يعني الفلسطينية تحتفل بإنجاب 25 بطن، اليهودية أكبر نسبة عقم على مستوى العالم تجدها هنا وهناك. هذه الأرض المباركة سوف ينطق عليها الحجر والشجر يوما ما، بل قد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل. أليست هذه بركة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبارك في أحجارها، يبارك في أشجارها، يبارك في شبابها، يبارك في رجالها، يبارك في نسائها، يبارك في أطفالها، كل ذلك لأهل التوحيد. فهي موصوفة بالبركة في القرآن الكريم بأنها بركة مطلقة في كل شيء لأهل التوحيد إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المستمعين، وشكرا لضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ حمادة فرج النجار، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف. كان معكم من الهندسة الإذاعية سامي الشيمي. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.